ジャーマズファディラッバーナビー、ナビアリサーツ・サラム、エマン・ボヘリダ・バーク、エンコ・バーブ・ソース・サラティ・ラーレ、ナビサム・サングルスウィー、ベナビア・サラム・カナン、ヤクト・ウカト・リワシパー、スペルマイウォー、ファカル・エンナ・コム・サタラウナ・ラバコム・カマータウナ・ハザル・カマー、トスポケ・マッチ・アフォル・ラッバーキ・ウィンセカ・ダ・ミャッチ・ウィンスタ、ラタザー・ウナ・フィューヤティヒ、トスペルメサラウィスタ・プリディオ・カシェカナ、アフェクト・パフォルシュ・ハラパク・ウィニカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち は、私وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعز عن ابي وتار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه من الليل وملائكه من النهار يقيد هذه جبريت وترتي ملك دشتو ولا ملك دبرزا دا دبتي مقرر وكنا ترى بدري ويتمون في صلاه الفجر سبول بس ترى جامشي هذا الشيء ملك يا لوري نبي قال شيء يريد من الملك روشي وصلاه العصر誰が持っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないと言っていないでは、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、 وبه قال حدثنا بن عين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجدا من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته واذا ادرك سجدا من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته دعا احمد صلاه المشكله باب من ادرك ركعه من العصر قبل غربه يركعت من دود المذكر وقادي بقولي دسترجي نسترجا دي بنوا ويركعت كريشو امام بخاري دا باب منعقد کو حدیث روری ابو ہریرہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدکم سجدتن یو اتی اتی مم یو کا تو سے سجدہ مراد سے دینا رکعت ہے مزدگار یو رکعت ممی قبل ان تارو بس فضل تم صلات ہو بدل میں پیرا کر درے کا پر مشم شروع شی قضا سے بروشی و اذا ادرک سجد میں صلات صبح ہے و اتی مم یو سے یو رکعت سے سبو بنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちサボコタラブネカビロウエ、ヨラカテウクロ、トゥルシリショウ、ミデファセツォ。メデキリ。ダパニムハリサマグロウ、パニムハリブネアマンロウロウ。ソウダプリケディカンチェフォヤホダ、アナフィプドワリブネ、マサラプドワリス、サケダマルカラ。おやだかのパドラバダマネクラ、パデシェクル、セファータ、サワジャド、チェプリウシェクボネプリウタナ、タラボダマキ、パデブルボダマンリキ。ミラハラフィチェブラハディスエディスラムアリズルウォラダ。アラポソナネシュロウリディ、エバダブツェ、タミディシェブネマジャーヘプネサイシェ。チェデリアウカーティ、チェパシェネデスンドルムズナマナクリド。ジョーベビナンダレベアテンシャルバキダバハサ

عن ابي هريره عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوم يعملون له عملا الى الليل فعملوا الى نصف النهار فقالوا لا حدث لنا الى ذلك فاستاجر اخرين فقالوا اكملوا بقيه يومكم لكم الذي اشترطتم فاعملوا حتى اذا كان حين صلاه العصر قالوا لك ما عملنا فاستاجر قوم فعملوا بقيه يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا اجر الفريقين. باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الرجعي قال حدثني ابو النجاشي اسمه عطاء بن شهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحدنا وانه ليبصر مواقع نبله. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الزهر بالحاضرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأوهم اجتمعوا عجل وإذا رأوهم أبطأوا أخر والصبح كانوا شكرا حجاج رولو هراكتا بعدها المنوسی گر بر بکو المیز بین وحکلو خو بیخو نو وحتولو بی میوی جگر نا پسنا اکلا جابر عبدالانا دی المنزود وقتی محصر کن چی المانوی پا کمی کمی ٹیپ شوی دوی چی نبی اسم یو سنی زورا بالحاج رتی مستیر میوی که چی وریر بینی مسلا پداکر میشه کلو مزدگار بکلو چی حسوس تکر بکن یار رووا اسپرات بنوا بدر شوی والمارو ازا وجبت سترگا بیڈی باس مسلم بکلو والعشاء احيان واحيان مصدقار احيان واحيان كلا وكلا كلا بيك نختوره وكلا بيك بزوره كله اذا رب ايتمو شكلا حالك ويسا شخالك جامدا بعجلة ببرمختكو واذا رب ابتو شكلا بخالك ويسا شخالك وشمندي جامدو بنا شوية اخرى ببسل كوله وصبحا كانوا او كان باسم يسوليا بغلص و سبور میز ویسم کرام یا نویسم چاہے پا غلط شکلو خلقی کے چالس تیارے تیارے لشی پا تیارے شکلو کرو میز ویسم کے غلط ظلمت آخر لیل پر لیکن میز پی آخری تیارے تیارے لشی کنا ایسا دور میز پشکی میز پشکی کنا آگا دے لش لش دیش پی تیارے گونے پوتی وی انار اس را گا دے وی کنا ایتا غلط سے تیارے لشی خالی ظلمت ندا کنا. وفي قال حدثنا المسيح بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه رضي الله عنه اجمعين قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توالت بالحجاب. وفي قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال سن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. باب من قال ان يقول للمغرب عن العشاء. وفي قال حدثنا ابن عمر وهو عبد الله بن عمر قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله أم زري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. أعراب ده بندوا لحالتا قطوس بني زراور نشي بنوم ده المزير توسي كما شوم ده صلاة المغرب بنوم ده قطوس زراور نشي ده بنوم ده لبدال لكو أعراب يحسات عيسا بلي اما شوم پر مزير بني ده عيسا اطلاقو چتو سے بولنے کا پدا عدد پسرا وہ نوڑی سے چتو سے آدھے عشاء بلی سکنا وقال و تقول عرب ہی عشاء آئی عشاء بلی شبس بابو ذکر العشاء والعتمت ومن رأاه واسعا وقال بورتا عن الاسلام اذقل الصلاة على المنافسين على عشاء والفجر وقال لئی علمون ما في العتمت والفجر اے محسان یا نم بے بدل کردہ اے محسان نے دیکھنا ایتا عتمت ہوئی حضرت امام بخاری وچ بابو ذکر عشاء والعتما دے عشاء ذکر و دے عتما ذکر دا عشاء خدا سنے چھے کن سائے کنا عتما بلی ہو پدے سے گنجیس دا کہ عشاء تا عتما ہو یا خیر دا کنا ہو مشروم تا عشاء ماوی تو یادتا چھے کنا ایسا را دے حیثت با دولی خطرہ دو عشاء خدا دے کنا مستان پر رشی کدائی شکل چھے خلق ہو دا غلوم دا تا زروات زروات سی دے مسلمی دونا ورد شی پشای پوتا شی ویچی دا خورا عشا دا و عطبہ اطلاق دا لکنہ دا سب بابن دا کپ مسلم بد اطلاق دا عطبہ اوکی زکر چزن علیمونی پا دا عطبہ اطلاق پا کدار پا خالی سارو گرادا و من رعو واسم ولكن هذا هو مجرد ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص وقال بعض المناشدات اعطى النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمه وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء وقال ابو برزه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء وقال امس اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء اي مختلف اثار الور سكا دي اثار كره حساب لا تكو سكا تمات لا تكو دوره كن اتلكينا روغري دي اثار تكو تمات لا كسو جا جيرو دو اصل العتمه يتمو دي سعودي لو سوك تبلشي دي به سعودي پداتم فلم رسول دي عربي اشبه الوقت بيا پده كي مدى قاتمه اطلاقو بيا پده الموضوع مدى دي عاتمه اطلاقو كنا امام بخاري بيكا اتدا كنا فا روايات سي دي عاتمه اطلاقا فا مندسوا دا پده سي گنجي اشتا كنا خوابلا دادو ذكا چو کنا پاس اللہ پا كي من بعد صلاة العشاء كنا پاس صلاة العشاء نكنا اولاد كي صلاة العشاء دا بلي كنا گنجي اشتا دوار شستا قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا انس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليله صلاه العشاء وهي التي تيض الناس العتمة ثم انصرف فاقبل علينا فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس مئه سنه منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض نبي مصلي يقول وهي التي يدعو الناس العتمة داخلت حتى عتمة بلي ثم انصرف بالرسل فاقبل عليه مثل متوجه فقال يوجد ارايتكم ليلتكم هذه تسمع خبرك سيكون سيديكش بنا فان راس مئه سنه منها اغا صار بكنا سنه كل ديكنا دي دي اخر تصار بكري اديكنا اي مصام من ذاكنا اديك صار بسنه كل ديكش بنا لا يبقى ممن هو اليوم نبشی پوتے دیکھ چانا چھ آگا نن پا دے روی زمین مو دے سک پانشی پوتے دا خبر چھو وہ رویشتا کنا لا یبکا ممن ہوا لیوم انا ذل عرض حدون نبشی پوتے کر آگا سک چانا نکنا پا دے روی زمین مو دے سک پانشی پانشی پوتے ارواب دیارا ہون دا کنا چھ دے گا سمات لاب دا خودے دیکن عالمون پا دے گا شیدہ مسئلہ چھرکلی دو چی خضر اسم وفات تا خضر اسم چی رندائی ندا لکہ چی نبی اسم پدا مقابل لیکن اوی لئے چی دنن سلکو لاباد رسے دے پر زمین چی سیکوی کن آبے نی پوت لے بٹول تا ممشی کچی ری خضر اسم پا ادنا بادا رندائی اوی دی بیدا دیکن مخبر صدق خبر آکن بیدا درویز نیکی گی ن آبا کنم بیا پشوا فاتی که چیره پوتی بی آبا و فاتی خیلی هم زنده ایدا که مردا محدثینه دی مفسرینه دی سپیاه پدش اختلاف تا سپیاه هم نهی بری یاری که زنده ایدا با کیدا بیم بالا کتینا دست رکی بی می خبری ابتری دست رکی بی کنن سرابی می روی نیه آم محدثینه دی چنان مردا مختلف طریقے پر شوی کنا داغا دلیلہ پر شوی کنا تو روایات سے اور چھے کم سے کوئی کہ چنار زوندائی پوتر زوندائی دا کنا آگا دا جو بنا کو چھے دو رخو نبی اسم دا سے بھی لیکن چھے پر زمین مل چھے سک دی آب بنی پوتے خیزر اسلام ایک ایک چھے کمہ گزرا دو آخو کنا پر دری بیشے دو آپ پر جزیرے سے دا کم نستم رکی بدلیوی کدیشی پرمیس پاوک چھے کرا پا جزیرے بنی پر زمین بدلیوی کل از منا خود نمسا دیئے لیکن عیسیٰ اسم زوندائی دا ملیک زوندائی دی ہاں زوندی دی خیزر دا زوندائی کنا چھے کم بلے دام دی پدے محکم مشاہد دی چھے دا لیدر کا ترشی داگا بنگرو شای کنا آخر در اسلام آخو دیر جل آئی برا دا پاتا اللہ جو دی کلائشی دا پدا مقابو دے پجا دیرے شوی پدر ایدے بو دی بہت اگر آخر سے مسئلہ نہیں ہو چی ساکی دے سارا تعلق ہوئی چی کچھ تیرے مڑی ہوگی لے دا گناہ گرے رہے یا رولا ہوئی پہ دیسے کنا گناہ گرے رہے کنا اور دعای طرف سے دلیل آشتا دیمار گناہ دلیل آشتا وہ دے کنا ジュールのエグハルカレラサハキガパタ、ユアラパタパタラゲリフォーアラモジェルセサミアハマリクリパパレモクバテシェジュールのエグハルカツマーケバシメアウニウロヘザレイサラムマーケバウニアフマーケバシェペジャワツベメプシナルオクラジェセバミフォーデルポトシャフトラクターセクチェムダーセクチェランダイダーカナジェトサハダーカナムリカランダイジェブドウハンウィチナムリオジェモトジェブダーハピチェカンミサジェマラカティナセレクタリオシェウェジェダメジスミサリダプトゥメグリダジスミサリダカナペレタラカナガルドウォフパラカナパソティムデザーウォファツウェイカナバセイチュロ ب ا ب وقت العشاء إ ذ ا اتمنى ت و ت أ خ ر و ا وبه قال حدثنا مشمود ابراهيم قال حدثنا شعبان سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن حسن بن علي بن ابي طالب قال سالنا جابر بن عبد الله عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الغرب الحاجبه والعصر وشمس حميته والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا كثر الناس عجل واذا قلوا اخر وسبحا بغرته باب قول العشاء وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن وقيل عن ابن الشهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها وعن اخبرته قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء وذلك قبل ان يشرع الاسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لاهل المسجد ما ينتظرها احد من اهل الارض عيوكم وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا مرتم عن بريد عن ابي بردتا انا بالمساء قال كنت انا واصحابي الذين قدموا معي في السفينه من الزمن في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم ابو مساء صديق ربيعي حبسيت هجرت كرهو انا شرورو ملغري بسرابي بيا نزول في بقيع بطحان بقيع بطحان سيدي على وليبي بقيع بطريقه كعادي كذا ولي بكي شوي バキバタンジミウォラウォル、ネベセプマディナマナーショー、マディナミバハラウォリ、ファカリアタナワネベセン、アンダスラティネシャクレットナファメンウォル、エミナファディウォルウォルディナベカムサムズダ。ファワフォトンネベセン、アナワサビ、ウォルバーディフォール、ビアミルバルバーティミルバーティングウォルマルグリ、ミシェネベエラミネベセン、サンセカムズダワ。فقال لك ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان تكون مسلما ولكن يجب ان私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、マジラケメラジャーマティナイカフェイマジナクリビ。よわはじまとしポテシュイカケプダキムトシミズクロ。 カラマ サラハリサーとアハリサーとアハリサーとアハリサーとアハリサーとアハリサーとアハリサーとアハリサーとアハリサーとアハリサーと وفي قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله بن سقفي قال حدثنا خالد بن محمد عن ابي بن هل عن ابي بردتا ان رسول الله كان يقرا النوم قبل العشاء والحديث بعده باب النوم قبل العشاء لمن غلب وفي قال حدثنا يوسف بن سليمان قال حدثنا ابو بكر عن سليمان قال قال حينما قال سليمان وتا ان عشاء قالت اعتم رسول الله من العشاء حتى ناداه عمر الصلاه نبي صلى الله عليه وسلم تسلك ورديك حتى يوم الفك اول من كنت اصلات なまにさわせびあん。しゅりゃへびゅうしゅうわれぶしゃわてれかななべすまろと。わかなまいんてるはんありゃでハドルがいるかも。えとさわさわばせくらせきでんもてんてざるこだとせいふじらった。かなわらゆすりばりんえらでんまじらて。 ولكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من حتى ركض الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب قال صلاة قال عطاء قال ابن عباس فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يغسل رأسه ماء واجعا بيده عطاء لي ابن عباس فرمل النبي صلى الله عليه وسلم وقت كأني أنظر إليه الآن ويكذي أسهل التكسر لما كيادا سبيل له يغسل رأسه ماء سكيزي كرسارنا يبسك دلي وادن يدعو لرسي لوس مبارك فسار بن يشدا لما ولو فقال ذا خبره وكنا بسو چلو لانا شكل امتي كذا حطرانا ويكو ذير مكنا مشاكاتو توم فخبر امت مده لعمرتهم ان يسولا حقا ذا امو تكر مكنا مسلمي كفداتي من اتدارا يكي سين وقتي كي سيكنا فاستثبتوا عطاء كيف ودا من اسم على رسي يدعون مودا عطانا تحقيق وغسطلو دي عطانا ميكنا تحقيق وغسطلو كي نبيسم سرنگي پسار بو نلوشي شو تو تا عباس سرنگي بديوي كما انبعو ابن عباس فبدل لي عطا عطانا خالتا كشولا اي دغوتا تورا كده تفريق الوصو عطا من دغوتا خلال شيئا من تبديل سورا كورا ثم وضع اطراف صادي على كر الراس لقد تم ان تتعلم وده جيني بطرابه ده كاتبه تلقى ده لا جاسره نفس الزنه ينا خليه قطع بطرابه ده لا جاسره ابنه ولا يكتشه ولا يكسره ولا ده لا يكسره ولا يكتشه اغا لا يكسره ولا يكتشه جشيه بده مناش اختلاف تا لا يكسره ولا يكتشه سمنا اگر مند سے کہ لا یکسر و نیت بیوان لائی کو مسلم دا ولا یکسر و نبی پسٹ کولو کلا دے زورو کو کلا دے کن وحسو کو لا یکسر و محسان بھی لیکن بیوانائی نکو ولا یکسر و نبی کن ونفتوات وخولا بسارے پرا ایلا کذارکا مگر دہا رنگے لا یکسر و لا یکسر ایلا کذارکا لماذا يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من لكن رب تعالى سرى كتاب يلمون ضرورة قد ذات الجبوك مولانا قرار ذات الجبوك لا يكسر ولا يكسر شداء غلوة فيها غلبة ترولوك لا يكسر ولا يكسر اغا تنغوري نادا غيبور خلي خدا خلص فترة ولي تشلص فترة يبون نغوث هكذي كنا أنا نرى تنغى ولي نا دوتا لا يحترار ورد عصر نفس الزلية تولي لا يحترار نفس الزلية ولا يحترار نيني ول ونيني نفس الزلية دوزل فيه 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان و خبر اکرر پاس مخصدان مزنا دو تا مخصدان مزنا بعد اکنا خبر ذکر پر درس وغلا دا خبر اکرر مزنا بعد مخصدان مزنا بعد خبر اکرر کن اے بری خدا روایت تا شبس نهی قال حددنا مصرد قال حددنا یحیان اسماعیل قال حددنا طیب قال قال لی جریب ابن عبداللہ کن عند نبی سمن اذا نظر ایل کمر ویلیت البدر فقال عند مخصدان دا کمت وقت لیل بدر فقال اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تزامون او لا تزاهون في رؤيته لا تزامون تستطيعون ويسا او لا تزاهون يا فتصمون باعتبار ذرسي سيطا فشخاتو كيرينا داست بجواد اخصد رابين فتصمون باعتبار ذرسي اذا فرؤيت سي نكاتوسنا في راوي ان لا تغلبوا على صلاة كابلة الشمس ففعلوا ثم قال فشمعي فرغو فلما فرغان من سهر ما كي فشمينا فرغشو نبي سم چكشو المزتا فصل المزي وقلو ميلا نسا پسنو كي كم كاينا بين فرائما من سهر ما ودخل من سسولاته سمرا چيمو اي فشمينا را قولي ودى المزتا سشورو شئ كان سمرا پاركو قال قدر ما يكر وجل خمسين آياتن لكا پنس کر آياتا شاید تروات کو دي مرا فارتو پشئ كنا فشمعي چوخلو لكا پنس آياتا تروات کو دي سبون من غدر دو وفي قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن اخي عن سليمان عن ابي خالد عنه وسمع سالم بن سعد يقول كنت اتسخر في اهلي ثم تكون سرعه لي سال فرمائي كي كان مرور فكيش فهمي خلو ثم تكون سرعه لي امو بدلوا ان ادرك صلاه الفجر ديتا كن اسابول من الاسم ترميم وكان بدلوا بل بوتلا وفي قال حدثنا يحسن بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن زبير عن عائشه رضي الله عنها اخبرته قالت كنا نساء نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متركات من الوسط الذي كان بملكه فتيش بالوسط الذي ثم ان كلب لا بيوتنا كرت بالوسط الذي حين شكل الانتراب لا يعرفن احد شابه يبن من العرش تيريزي وجناكنا شافی وی کا جزائر میں سے نکل میری زور اپو کنا اشری بیرو سے پڑھن دے میرے وچ دتیا جماعت عربا وا اپو پٹی شادی کنا میں ہو خود سے پڑھن دے باب من علاقہ من الفجر ركعتهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بكر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره ان رسول الله قال: من ادرك من السماء ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. باب من ادرك من الصلاه ركعه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله قال: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. باب الصلاه بعد الفجر حتى تتبع الشمس. وبه قال حدثنا حفص بن معمر قال حدثنا هشام عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مريضون مرضيون مرضيون موسیٰ کا سریر کا حضیر فرکا چاہت پسندیدہ سڑی بھی وہ ارزاو میں اندی عمر اور پدیش عرق پسندیدہ موسیٰ لیکن عمر دعا ہو شاہ نبی اسلام دیکھا دین شاہ کرے سیدی کری ہو ایدے سائی شاہ نبی اسلام مارے کوئی بات دکھر علم زنا پاس سابونہ شاہ جو رچوئی رشی سابون میں روشی بے سابون میں بات دین نبی اسلام مارے کری دو حتی آتو شکر سمسو حتى لو كانت مسجدات ارويتن كيري دغا فلا فالمدرسه كواشه كرهات نستا وتدور من الاباده كنا اشعال لصلاتنا كدغا كنا المسابور من الغوي كدغا الوقت ولسيدي فركنا بل نقل من الفشكه نرى كذا فشكذا شيء سجاك لو فشدك ولا شيء جنزا فشكذا شيء ونقل مالي ولكن بعد العصر حتى طاربا وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبان قتل سنات ابو العاليه عن ابن عباس قال حدثني ناس لهذا. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرنا ابي قال اخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس. توسي قسمك في ساقط المدرسه تروج الشمس امر لك سركتك ومسركتك دولتا ولا غربها ودرجه ما قلنا غربت كنا بدات في قسمك في ساقط بدل المدينه ما كسا. قال وحدثنا ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا طلع حاجب الشمس فاخسروا الصلاه حتى تغيب، واذا غاب حاجب الشمس فاخسروا الصلاه حتى تغيب، تابعوا او زدتوا. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وعن اشتمال السماء وعن الاختبار في فرد واحد يرجي بفرده الى السماء، وعن المنابذه والمنابذه.